هم عندهم إخلاص، عندهم إخلاص، ولهذا يفعلون ما يستقيم به الإسلام. مشركين بالمعنى العام. لا، المعنى العام ما يراد. ما يراد؟ ما يراد مثل هذا، لأننا إذا قلنا لا شفاعة للكبائر، من الذي يشفع فيه؟ لا، نقول يدخلون الجنة بلا شفاعة. هم يدخلون نعم بأنهم يدخلون الجنة بلا شفاعة، وقد يدخلونها بالشفاعة. ولهذا جاء في الحديث شفاعة لأهل الكبائر من أمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع غيره أيضا يشفعون بأهل الكبائر ألا يدخلوا النار، وفي من دخلها أن يخرج منها. ولا ريب أن صاحب الكبيرة عنده من نفس الإخلاص تقدم ما فعل منها كبيرة. وكلما كان الإخلاص أقوى كان التزام الطاعة أقوى، وكلما نقص الإخلاص نقص التزام الطاعة. فعله اليوم ما يحتاج إلى توبة. يحتاج إلى توبة، لكن إذا تاب الإنسان مخلص نهائيا ما كأنه عمله، وإذا لم يتب فهو تحت المشيئة. نعم يشفع له، لأن أسباب المغفرة مغفرات الكبائر كثيرة، منها عفو الله عز وجل، ومنها الشفاعة، ومنها حسنات كبيرة تغطي مثل أهل البدر تغطي كبائرهم. المهم أن أسباب المغفرة كما ذكر العلم عشرة، ذكر الشيخ الإسلام في منهج السنة ونقلوها عنه. لكن يا شيخ مثلا إذا كان الكبيرة في حق صلاة وتاب منها تنفعه التوبة. والله سبحانه وتعالى إذا صدق الإنسان في توبته يقضي حق هذا المظلوم من فضله وكرمه. ولهذا قوله تعالى ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا عام حتى من قتل. الذي يقتل الذي متعمد فجزاءه جهنم من الشيطان. اي يعني وعده انه جزاء النار. هذا من باب الوعيد للتحذير من هذا الامر. ويخشى ايضا الوقت العمد انه يمسح الكفر. وانه لا يزال الانسان في تسعه من دين هذا يسد من حقه. نعم. الذي يقتل من الأخلاق الكاملة. ها؟ أقول لكم من الأخلاق الكاملة. لا، الأخلاق الكاملة صحيح. وإذا وجد الأخلاق الكاملة محتاج إلى شفاعة. الأخلاق الكاملة تفقد منه. ولكن معه إخلاص. فالذي لا تنفعهم الشفاعة هم الذين ليس عندهم إخلاص أصلا. وليس عندهم توحيد. هؤلاء لا تنفعهم الشفاعة.